كان يشتغل في مثلا في المزرعه او في الارض او في ورشه الحداده او في المكان اللي هو فيه، فيعرف يرفع المطرقه يسمع الاذان يلقي المطرقه. لابورك في طرقه سمع صاحبها اذان الله ثم لم يجب، يبقى حي على الصلاه حي على الفلاح لبيك اللهم لبيك فورا فورا. ليه؟ لو نادى علي رئيس القسم او رئيس المصلحه او المدير او الوزير اللي بشتغل معه او الحاكم الذي اعمل عنده وقال يا فلان فورا فورا. سيدنا عمر الله يرضى عليه افتقد احد الصحابه قال اين فلان؟ قالوا مريض يا امير المؤمنين. فصلى عمر ومر على الرجل طرق الباب يا فلان السلام عليكم، خرج لبيك يا امير المؤمنين، فعلاه عمر بالدره. قال يا لكع ينادي عليك المؤذن وربك حي على الصلاه حي على الفلاح فلا تاتي، وعندما انادي عليك انا طب انت عندك مقدره تخرج من البيت وتستقبلني؟ سبحان الله. فعمر لم يعجبه تصرف الرجل. اذا الاسراع الى النداء. الامر الرابع في العجله المستحبه تزويج البكر. عندنا كارثه كبيره في دولنا العربيه وبالذات الدول الثريه، مصيبه العنوسه. في دوله غنيه ثريه في دول المسلمين سبحان الله نسبة العنوسة بها وصلت أكثر من 50%. 50% من البنات في سن الزواج لم يتزوجن. ليه؟ لأن الشباب أصبح مستغني بهذه الفوضى التي يراها، ولا ما زال الأب والأم يغالون في مسألة المهور. والعجب العجاب أن أقل نسبة عنوسة في العالم في العالم عند إخواننا في فلسطين بارك الله فيهم. نسبة العنوسة في فلسطين 1%، 1% ما شاء الله. شيء يعني يجعل الإنسان يفكر ويقول المسألة مش مسألة فقر جيوب، لا دي فقر قلوب، فقر أمزجة. شاب جاي متخرج وكويس زي الفل وأخلاق ودين، لا هات لنا مش عارف مكان كذا غرفة، وهات لنا مش عارف إيه، ورصيدك في البنك كام، وفي إيه وإحنا هنذبحه؟ يعني إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترضون يعني سياراته وشيكه، لا خلق ودينه. فلابد ان نحل مشكله العنوسه في دوله عربيه فيها 9 ملايين بنت في سن 30 ما تزوج. طب وبعدين اين نذهب؟ ماذا نقول لله يوم القيامه؟ هؤلاء البنات دي من يتزوجون؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والولد رايح يجيب لي واحده مش عارف اللي اتزوج الروسيه واللي جاب الامريكيه، والبنت المسلمه العربيه دي اللي بنت عمك وبنت خالك وجارتك وبنت شيخك وبنت قريبك وبنت استاذك. سبحان الله، من يتزوج هؤلاء اللي لم تتزوجها انت؟ تعطل ليه وتروح تجيب الله؟ ده بتبقى من بيئتك ومن قبيلتك ومن عائلتك وتشيبك قبل ما تشيب، فما بال المختلفه الطباع الا من رحم ربي. المهم فالعجله في تزوج البنات. اول ما يجي ما اقولش ايه لا والله اصل لما تخلص الدبلومه لما تخلص الماجستير اصل راحت مش عارف كندا تعمل دكتوراه في مش عارف ايه. يا عم الله يرضى عنك زوج. الدكتوراه بتاع البنت تزويجها ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. اذا العجله في تزويج البنات مهم جدا. ايه العجله الخامسه المستحبه؟ دفن المتوفى اول ما يموت، حتى الناس العوام من اهلنا في في في, في القرى والنجوع والبدو والحضر واكرام الميت ايه دفنه. فلا بد ان نسارع بدفن المتوفى لان هذا من باب الايه من باب حق الميت علينا. ليه؟ لان نذهب به الى ايه الى مكان رمسه وقبره عشان نؤدي الامانه الى خالقها سبحانه وتعالى كي يبدا ايه حياه البرزخ. اذا امور خمسه يستحب فيها العجله وما عداها فالعجله مذمومه. اول شيء التوبه من الذنب، الإسراع بسداد الدين، الإسراع بتلبية النداء عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم الإسراع بتزويج البكر إن جاءنا من نرضى خلقه ودينه. الأمر الخامس دفن المتوفى. غير هذا العجلة كلها شر. ولذلك قال سيدنا موسى لما قال له ربه وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وتحت عنوان وعجلت إليك ربي لترضى هذه الخمسة، في سداد الدين ده تعجل في مرضات الله، في الاستغفار من الذنب تعجل في مرضات الله، في تزويج البكر تعجل في مرضات الله، في الإسراع إلى الصلاة تعجل في مرضات الله، ثم في دفن المتوفى حتى يعني يأتي إلى قضية الحساب هو